وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني قضية الايه توحيد. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ابليس ابونا الكبير سفيهنا طبعا سفيهنا كان يقول خطأ على الله عز وجل، لانه ليه كان يجي ينقل لنا وهو اعلم مننا، يقول ان الله له زوجة وله ولد، فهو يقول على الله شططا اي كذبا وزورا وبهتانا، زي اصلين احنا الطابور الخامس والسابع والعاشر يقول كلاما عجيبا. نعم. سبحان الله. وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا. احنا كان في ظننا ان مش ممكن واحد انسي ولا جني يكذب على الله، فازاي ابونا يكذب على الله؟ معقول؟ هم تطوروش هذا، لم يتصوروا. نفس كلام ابينا ادم حينما قال ما ظننت انها يحدث الله كذبا، نفس القضيه. لم نظن ابدا ان في انس او جن يكذب على الله. طب ليه؟ لماذا؟ ده ربنا اللي خلقه، ربنا اللي خلقه، معقول يكذب على الله؟ سبحان الله. وانه خد بالك من الايه بقى، كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا يعوذون بهم. ها طب العربي ينزل الى الصحراء، يسافر، يجي عليه بالليل، هو خايف. نعم. قبل الاسلام اكيد في صحراء. يا عظيم الوادي، يقول كده، يا عظيم الوادي سل اتباعك ان يبتعدوا عني. هو مين يا عظيم الوادي؟ الله. انت يا كبير الجن اللي موجود في الصحراء، انهم حاطين العرب حاطط في ذهنه ان الجن ساكن في الصحراء. انا تصورت ان الله سبحانه وتعالى لا لا لا، يا عظيم الوادي انت يا كبير الجن، انت شمهورش يا كبير. اذا كما ذكرت مثلا انت قرات فيهم فضيلتك. لا لو انت ان تقرا. الذي يبني الابنيه يستطيع ان يهدم الاخبيه. الذي يبني الابنيه يستطيع ان يهدم الاخبيه، يعني من يستطيع ان يبني الاخبيه، فلا بد ان عوامل الهدم والبناء ده حتى عمليه بيولوجيه في الجسم سليم. المهم، يا عظيم الوادي سل اتباعك ان ايه؟ ان يبتعدوا عني. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال، يعني هو يستعيذ بعظيم الوادي هذا، فزادوهم رهقا، زادوا الجن كبرا وغرورا، وزادوا الانس انهم اصبحوا للاسف ضعفاء مستضعفين، زادوهم رهقا وضعفا. هذه الاستعاذة، هذه قضية انه كان رجال من الانس فقط يعودن. بس كده، ليس اذهب الى فلان واصنع فيه كذا واذهب الى حلال. شوف، يعني احنا عندنا لغة وعندنا نحو، عندنا صرف، عندنا بلاغة، وعندنا ادب، ولكن نقف عند الكلام. فيتعلمون ده قصة اخرى، ده ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان وهذا حتى هذا العلم، هو يقول ابو حمد غزالي هذا علم مذموم يجب الا يتعلمه احد. هو احنا عرفنا، هو انا افكر انا مصنع برنامجا في الجن. انا مش هحضر معك طبعا ان شاء الله. لا افسح صدرك مولانا، افتح صدرك. تعمل ليه برنامج عن جن ليه؟ يعني حتى نستبين الصوره من وجهه نظر شرعيه. وانا ابني عرفت اتعامل مع الانس، انا عارف اتعامل مع اولادي دول اللي قاعدين يصورونا الان. لما اتعامل مع الجن مش اتعامل اول مع الشاهد، لما اتعامل مع الغائب. هو احنا الامه كل ما تضعف تلاقي البيت ماله حرام ومن ربا. نعم. والرجل والعياذ بالله بعيد عن طريق الله والى اخره. وبعدين زوجته تقول الراجل متغير علينا والله، سبحان الله، معمول له عمل. عمل ايه ده؟ عمله اسود، هو من عمله، مش هو معمول له عمل. له عمل ليه؟ ليه تعمل له عمل؟ يعني ربما يفهم البعض او كثير من الناس وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هنالك تعامل بين الانس والجن. انا حتى همشي معاك في هذا الادعاء، ما كان دي راحت فيه وانه كان ها. مش كان بالقران؟ لا معليه، ده كان عندما عند الله فقط، عند رفض الجلاله فقط. وكان الله غفورا رحيما، دي الغي الزمن. لكن عند بشر ها، ده زمن يتحقق عند مخلوقات. نعم. وانه كان يعني كان موجود وانتهى، لم يعد موجود. خلاص طيب. وانهم ظنوا كما ظننتم. هم يكلمون من الجن؟ نعم. الجن يكلمون من؟ يكلموا بعض. وجبريل بينقل محضر الجلسه سبحان الله للرسول صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم العقيده. نعم. نتعلم العقيده. شوف عظمه القران وجمال القران وجمال وسلاسه العقيده. نعم. العقيده سهله. صحيح. بسيطه مش معقده. حرام. وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. قالوا خلاص بقى، ما حدش، خلصت الرسالات وانتهت، لان في زمن بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى سنة 600 سنة. شوف فين سبحان الله، خلاص بقى 6 قرون. هما كمان قالوا سمعنا كتابا من بعد موسى. سبحان الله، الانجيل بعد فترة طويلة. بعد فترة. تمام كده.